قبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع واستمع واستمع يا عمير نادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون يستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق ذلك حشر علينا يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم يسمعون الصيحة بالحق إلينا